بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصوم: باب بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا: إنك تواصل. قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب بركة السحور. البركة هي الخير الكثير الواسع، وقول السحور هو الأكل بالسحر وهو آخر الليل. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكر السحور. ثم ذكر الحديث عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل فواصل الناس فشق عليهم. الوصال من الوصل، وهو مصدر واصل يواصل وصالا، كقاتل يقاتل قتالا. وأما شرعا فهو وصل يوم بيوم آخر، بحيث لا يفطر بين يومين فأكثر، أن يصل صوم يوم بيوم بحيث لا يفطر بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة نهى عن الوصال، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. لما نهاهم قال رجل من المسلمين: يا رسول الله، إنك تواصل. وهذا ليس اعتراضا، وإنما أراد معرفة الحكم، فهي جملة تعليلية لوصالهم، أي أننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا وقدوتنا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأيكم مثلي، وفي رواية: لست كهيئتكم، أي كصفتكم، إني أظل أطعم وأسقى. وفي رواية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وهذه جملة تعليلية لبيان الفرق بينه وبينهم الذي يمنعهم من التأسي به. وقوله أطعم وأسقى، المطعم والمسقي هو الله، كما في الرواية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي المعهود، لأنه لو كان كذلك لم يكن مواصلا. فقيل إنه طعام وشراب من الجنة، وأن طعام الجنة وشرابها لا يفطر الصائم. وهذا فيه نظر، لأن الطعام والشراب الذي في الجنة لا يكون إلا بعد دخولها، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبته في صلاة الكسوف لما هم أن يأخذ عنقودا من الجنة، قال: ثم بدا لي ألا أفعل. وقيل إن المراد بالطعام والشراب ما يكون في قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته، فيشتغل بذكره عما سواه. وانشغال الروح بالشيء يشغلها عن حاجة البدن الحسية، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وفي الحديث الآخر قال: فلما أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوما ويوما كالمنكر لهم، يعني كالمعاقب لهم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن الوصال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ذلك لما فيه من الضرر الواقع أو المتوقع من إنهاك البدن وإحداث الملل والسآمة من هذه العبادة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الوصال على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الوصال محرم، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حزم أيضا، واستدلوا على تحريم الوصال بأمور: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، والأصل في النهي التحريم، وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نكل بهم وعاقبهم، ولا عقوبة إلا على فعل محرم. والقول الثاني أن الوصال جائز، وأن النهي في الحديث ليس للتحريم وإنما هو للإرشاد. واستدل هؤلاء على جوازه بفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فإنه واصل 15 يوما رضي الله عنه. والقول الثالث جواز الوصال إلى السحر، مع أن المبادرة بالفطر أفضل، لكن يجوز أن يواصل إلى السحر، وما زاد على السحر فإنه مكروه. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره ابن القيم، وهو مذهب جماعة من أهل الحديث، وهو الصحيح في هذه المسألة أن الوصال جائز إلى السحر. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. وثانيا أن النهي لو كان للتحريم لم يواصل بهم ولم يأذن لهم بالوصال إلى السحر. وفي هذا الحديث أيضا حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا أن الأصل في أفعاله عليه الصلاة والسلام التأسي به حتى يقوم دليل يدل على الخصوصية، ومنها إثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحكام لقوله لست كهيئتكم، وهو كذلك، فهناك أحكام يختص بها الرسول عليه الصلاة والسلام دون غيره. ومنها أيضا الحكمة في التشريع، وأنه لا يخص أحد بحكم إلا لمعنى يقتضيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص بهذا الحكم وهو جواز الوصال لمعنى وعلة، وهو قوله: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، وفي رواية: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ومنها أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بين للصحابة رضي الله عنهم الفرق بينه وبينهم لأجل أن يزدادوا طمأنينة في الحكم. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي للإنسان ولا سيما العالم والقدوة إذا خالف غيره أن يبين وجه المخالفة لئلا يتهم. ومنها أيضا جواز التعزير، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام واصل بهم يوما ثم يوما كالمنكر لهم. أما الحديث الثاني وهو قول حديث أبي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا فإن في السحور بركة. تسحروا، هذا أمر بالأكل بالسحر وهو آخر الليل، والخطاب هنا تسحروا عام أريد به الخاص، فالخطاب لمن يريد الصوم. قال: فإن في السحور بركة، الجملة تعليلية، والسحور بفتح السين ما يتسحر به، وبالضم الفعل، وقد روي الحديث بالوجهين. والقاعدة في هذا الباب أن ما كان على وزن فعول فإن كان بالفتح فهو الآلة، وإن كان بالضم فهو الفعل. فتقول سحور وسحور، فالسحور الطعام الذي يتسحر به ويؤكل، والسحور الأكل، وتقول طهور وطهور، فالطهور الماء الذي يتطهر به، والطهور هو فعل المتوضي. قال: تسحروا فإن في السحور بركة، البركة هي الخير الكثير الثابت، لأنه مأخوذ من البركة، وماؤها ثابت وكثير. ففي هذا الحديث فوائد، منها أمر الصائم بالسحور، وهذا الأمر للاستحباب عند جمهور العلماء، وقيل إنه للوجوب، وهو مبني الخلاف مبني على حكم الوصال. فإن قلنا إن الوصال محرم فالأمر للوجوب، وإن قلنا إن الوصال جائز فالأمر للاستحباب. ومنها أيضا أن في السحور بركة، لقوله فإن في السحور بركة، وهذه البركة بركة دينية ودنيوية. فمن بركات السحور أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أن امتثال أمره خير وبركة. ومن بركة السحور الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا خير وبركة. ومن بركات السحور مخالفة أهل الكتاب، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ومن بركات السحور أيضا أن فيه عونا على طاعة الله تعالى، وكل ما أعان على الطاعة فهو خير وبركة. ومنها أيضا من بركاته أنه عبادة، فيحصل للمتسحر الأجر والثواب. ومن بركات السحور أن المتسحر يقوم في آخر الليل، لأن السحور هو الأكل في آخر الليل، فالمتسحر يقوم في آخر الليل فيذكر الله تعالى ويستغفره والمستغفرين بالأسحار، ثم يصلي ما كتب الله له ويصلي الفجر جماعة، وهذه بركة. ومن بركات السحور أيضا المشاهدة أن أعداد المصلين في صلاة الصبح في رمضان تكون أكثر من غيره، وهذا أمر محسوس معلوم. هذه بعض البركات الدينية. أما البركات الدنيوية للسحور فمنها التمتع بما تشتهيه النفس من مأكول ومشروب مباح، ومنها أيضا حفظ قوة البدن ونشاطه، ومنها أيضا البركة الحسية الظاهرة، وذلك أن المتسحر يستغني بسببه عن الأكل والشرب طيلة اليوم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا إثبات البركة في المخلوقات، إثبات البركة في المخلوقات. واعلم أن طلب البركة لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون طلبها بأمر شرعي معلوم كالقرآن، فإنه مبارك في أثره وتأثيره وآثاره، القرآن مبارك في أثره وفي تأثيره وفي آثاره، ومن بركته ما يحصل للقارئ من الأجر والثواب. الثاني أو الثاني حل الثانية من طلب البركة أن يكون طلبها بأمر حسي معلوم كالعلم، فإنه يتبرك بعلم الرجل وبدعوته إلى الخير. ومن هذا قول أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. وفي هل هذا الحديث أيضا من الفوائد أن السحور لا يختص بنوع معين من الطعام لإطلاق الحديث تسحروا، ولم يقل كذا وكذا، فكل ما تشتهيه النفس من المباح فله أن يأكله. ومنها أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الحكم بالعلة، يعني قرن الحكم بعلته، وهو قوله فإن، والجملة هنا تعليل. وقرن الحكم بالعلة له فوائد متعددة، منها بيان سمو هذه الشريعة وأن أحكامها معللة، ومنها أيضا طمأنينة المكلف، لأن المكلف إذا علم العلة اطمأن للحكم. ومن فوائد قرن الحكم بالعلة التنشيط على الامتثال، لأن معرفة العلة يدفع الإنسان وينشطه على امتثال الحكم والعمل به. ومنها أيضا إثبات، يعني من فوائد قرن الحكم بالعلة أن الحكم، نعم، إمكان القياس، نعم، إمكان القياس إذا كانت العلة متعدية، فإذا كانت العلة مما يتعدى وليست قاصرة فإنه يقاس عليه، وهذا له نظائر، منها قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس، فيؤخذ منه أن كل محرم، أن كل نجس فهو محرم، ولا كل محرم فهو نجس؟ نعم، كل نجس فهو محرم، ولا يلزم من التحريم النجاسة. ومنها أيضا ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه. ومن فوائد قرن الحكم بالعلة ظهور مقتضى اسم الحكيم لله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى حكيم في قدره وحكيم في شرعه، فلا يشرع الشرائع إلا لحكمة. ومن فوائد قرن الحكم بالعلة أن الحكم يوجد عند وجود علته وينتفي عند انتفائها، وهذا ما يعبر عنه عند الأصوليين وعند الفقهاء بقولهم: الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. طيب، يقول: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقول إذا نوى بالنهار أي أنشأ الصيام في أثناء النهار، أي أنشأ الصيام في أثناء النهار. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: عندكم طعام؟ قلنا: فإن قلنا لا قال: فإني صائم اليوم هذا. وهذا قد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: إني إذن صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. فقال: أرنيه، فلقد أصبحت صائما. فيؤخذ من هذا الحديث جواز إنشاء النفل بنية من النهار، جواز إنشاء النفل بنية من النهار، ولكن هذا خاص بالنفل المطلق وليس على عمومه. وأما النفل المقيد فلا بد من تبييت النية له قبل الفجر. فالقاعدة أن كل صوم معين فلا بد أن تبيت له النية قبل الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وعلى هذا فلو مثلا أنشأ النية من النهار في يوم عرفة فلا يصح، أفهمتم؟ لا يصح أن يصوم. وكذلك أيضا عاشورا، فكل صوم معين لا بد أن ينويه قبل طلوع الفجر. وأما النفل المطلق فيصح إنشاؤه بنية من النهار، ولكن يشترط لجواز إنشاء نية النفل بنية من النهار، أي يشترط لصحة إنشاء النفل في أثناء النهار، يشترط له ألا يفعل قبل نيته ما ينافي الصيام، ألا يفعل ما ينافي الصيام من أكل وشرب ونحوه. وقال بعض العلماء: يشترط أن يكون عند طلوع الفجر أهلا للصيام، يشترط أن يكون عند طلوع الفجر يعني وقت تبيت النية عند طلوع الفجر أهلا للصيام. فبناء على هذا أن يكون عند طلوع الفجر أهل الصيام، لو طهرت الحائض بعد طلوع الفجر لم يصح أن تنشئ الصوم، لأنها وقت النية لم تكن أهلا. ولكن على القول الثاني، على القول الأول أن لا يفعل منافيا يصح، وهذا هو المشهور. طيب، يقول: وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. ثم ذكر الحديث. نعم. قال: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء: إن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. طيب، هذا حديث سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلاً ينادي في الناس يوم عاشوراء، وعاشوراء واليوم العاشر من شهر الله المحرم، أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذه المرحلة الثانية من مراحل مراتب صوم عاشوراء، فإن يوم عاشوراء مر بمراحل أربع. المرحلة الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصومه في مكة، وكانت قريش تصومه، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء في مكة، وكانت قريش تصومه. المرحلة الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم يوم عاشوراء، فسألهم فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكراً. فصامه وأمر بصيامه وأكد ذلك، حتى ذهب بعض العلماء إلى أنه كان في هذه المرحلة واجباً، يعني صيام عاشوراء في هذه المرحلة كان واجباً، بل جاء في الأحاديث أنهم كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب من العهن ونحوه. المرحلة الثالثة أنه لما فُرِض صيام رمضان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بصيام عاشوراء والتأكيد، وقال: إنا صائمون غداً، يعني عاشوراء، فمن شاء أن يصوم فليصوم، ومن شاء أن يفطر فليفطر. والمرحلة الرابعة أنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام عزم على مخالفة أهل الكتاب، فقال لئن في السنة العاشرة: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، لكنه عليه الصلاة والسلام توفي قبل ذلك. وفي قوله أن من أكل فليتم صومه أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. من أكل فليتم صومه أو فليصم، ومن لم يأكل يعني من قبل فلا يأكل. وهذا دليل على جواز إنشاء النفل بنية من النهار. وقول إن من أكل فليتم أو فليصم يعني فليمسك، ومن لم يأكل فلا يأكل. وهذا يدلنا أيضا على أن الحكم معلق بالعلم، أن النية تتبع العلم، أن النية تتبع العلم. ففيه شاهد لما ذهب إليه المؤلف أنه إذا نوى بالنهار صوما فإنه يجزئه ذلك. نعم. فإذا قال قائل: أنتم ذكرتم أن إنشاء النفل بنية من النهار إنما يكون في الصوم المطلق لا المعين، وصيام عاشوراء يوم معين، فهمتم؟ ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليصم وقال فليتم صومه، فما الجواب؟ نقول: إن هناك فرقا بين من كان عالما بين من كان عالما ومن كان جاهلا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يعلموا بمشروعية صيام عاشوراء، لم يعلموا بها، فهو كصيام رمضان، فلذلك أجزأهم ذلك اليوم، لأنهم قبل الأمر به لم يكن عندهم علم بذلك فيجزئهم، أما من كان عالما فلا يجزئه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية تبليغ العلم، لقوله: بعث رجلا ينادي في الناس. ومنها أيضا أنه ينبغي للمرء أن يستعمل كل وسيلة تبلغ العلم، لقوله: ينادي في الناس، وأنه كلما كانت الوسيلة أبلغ فهي أولى. ويتفرع على هذا أنه ينبغي لأهل العلم والدعوة إلى الله تعالى أن يستغلوا الوسائل العصرية، أعني وسائل الاتصالات العصرية، في تبليغ العلم، فإنه قد يسر الله تعالى في زمننا من إيصال العلم ما لم ييسره على من كان قبلنا، وذلك بواسطة التسجيلات والبث المباشر، سواء كان مسموعاً أم مرئياً. فالإنسان مثلاً يتكلم في زمن في موضع من المواضع يتمكن الناس أن يشاهدوه في جميع أصقاع العالم، وهذا لو قيل للناس قبل ربما 50 سنة لقالوا هذا لا يعقل أو يستحيل، والحمد لله الذي يسر أقول هذا الأمر، وأن الإنسان يستطيع أن يبلغ العلم إلى كافة العالم، وذلك بواسطة البث المباشر، ثم أيضاً هو يحفظ يبقى. نعم. فالمهم أنه ينبغي لطالب العلم أو للعالم والداعي إلى الله عز وجل أن يسلك كل طريق يوصل العلم إلى الناس أو يتمكن من إيصال العلم إلى الناس. واعلم أنه كلما ازداد العدد أو الناس الذين توصل العلم إليهم ازددت أجرا وثوابا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله، فإذا تعدد الفاعلون تعدد الأجر والثواب، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. قال سمعناها يعني تحويل السند. نعم. قال: وحدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتفزعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر أنا عندي وهن أعلم، يقول: فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال: كذلك حدثني الفضل بن العباس وهن أعلم. كذا عندكم؟ طيب كم؟ وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر والأول أسند. طيب عندي يقول: وهو أعلم أي بما روى، والعهدة عليه في ذلك لا علي. ووقع في رواية النسف عن البخاري: وهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في رواية معمر وفي رواية ابن جريج فقال أبو هريرة: أهما قالتاه؟ قال: نعم. قال: هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي، وللنسائي من طريق عمر بن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه هي أي عائشة أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم منا. وزاد ابن جريج في روايته: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. وكذلك وقع في رواية محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن النسائي أنه رجع. وروى ابن أبي شيبة من طريق قتادة عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رجع عن فتنة. انتهى. طيب، قوله رحمه الله: باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا. والجنب من لزمه الغسل، الجنب من لزمه الغسل. وسمي جنبا لأحد أمرين: الأمر الأول أن الماء جانب محله، يعني باعد محله، والثاني أنه مأمور باجتناب مواضع الصلاة لقوله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن الجنب من لزمه الغسل، إما بإنزال أو بجماع ولو لم ينزل. وهذا الحديث يقول: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة رضي الله عنها وأم سلمة إلى آخره، فيه دليل على فوائد. منها أولا جواز القسم بدون استقسام، لقوله أقسم بالله إلى آخره، وإنما يكون القسم جائزا أو مطلوبا إذا كان الأمر ذا أهمية. ولذلك أمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقسم في القرآن في مواضع ثلاث لا رابع لها. الموضع الأول في سورة يونس، قال الله تعالى: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والموضع الثاني في سورة سبأ، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. والموضع الثالث في سورة التغابن، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولكن كما سبق أن القسم لا يكون إلا في الأمور الهامة التي تحتاج إلى توكيد. ولهذا قال علماء البلاغة رحمهم الله: إن المخاطب من حيث توكيد الكلام على أحوال ثلاث. الحال الأولى أن يكون المخاطب خالي الذهن، بحيث لا يكون عنده ما يشوش فكره أو ذهنه من شك ونحوه، فيلقى إليه الكلام من غير توكيد، فتقول مثلا: زيد قادم، أو زيد قائم ونحوه. والحال الثانية أن يكون المخاطب مترددا، عنده شيء من التردد، قالوا فيحسن التوكيد في هذه الحال بقسم أو غيره. والحال الثالثة أن يكون المخاطب منكرا، قالوا فيجب التوكيد بقسم أو غيره، فتقول مثلا لا في الأول زيد قادم أو زيد قائم، فتقول إن زيدا لقادم لقائم، أو تقول والله إن زيدا لقادم ونحو ذلك. وفيه أيضا دليل على صحة صوم الجنب، صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. ويقاس على ذلك الحائض، فيؤخذ منه أيضا صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فيصح صومها. ومنها أيضا في قوله وهو جنب من أهله، احترازا من الاحتلام، فيؤخذ منه أن فيه إشارة إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتلم، وهو كذلك، فمن خصائصه أنه لا يحتلم، لأن الاحتلام تلاعب من الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك. ومنها أيضا جواز التحدث بما يستحيى من ذكره للحاجة، جواز التحدث أو جواز الإخبار بما يستحيى من ذكره إذا دعت الحاجة إلى ذلك أو المصلحة، لأن قوله كان يدركه الجنب، كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، هذا مما يستحيى منه، لكن ذكر أو أخبر عنه لما فيه من المصلحة وهي بيان الحكم الشرعي. ومنها أيضا بيان فضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلنا مثل هذه الأحكام، لأن مثل هذه الأحكام لا يمكن أن ينقلها إلا من كان ألصق به وأخبر به وببيته. ومنها أيضا بيان حكمة من حكم تعدد أزواجه عليه الصلاة والسلام، وأنه ليس المقصود من تعدد زوجاته مجرد قضاء الوطن أو التمتع، بل هناك حكم عظيمة لتعدد زوجاته عليه الصلاة والسلام، منها نقل الأحكام الشرعية، ومنها أيضا تأليف القلوب، سواء كان ذلك في قلوب زوجاته أو في قلوب من ينتمين إليها من قبائل ونحوها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المباشرة للصائم. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها. قال: حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. وقال طيب يقول نعم. وقال ابن عباس وقال قال ابن عباس: مأرب حاجة. قال طاووس: مآرب مأرب. أنا عندي همزة، همزة قط. مأرب بال... أنا عندي بالمد مآرب. نشوف. وقال ابن عباس نعم، وقال ابن عباس مأرب، مأرب حاجة بسكون الهمزة وفتح الراء، وهذا وصله ولي فيها مآرب أخرى، لعل مراد الآية مآرب أي حاجة، يعني يقصد الآية ولي فيها مآرب أخرى، يعني عصا موسى. كان أملككم لإربه. وكان أملككم لإربه. لا بس حتى هذه إربه أولي الإربة. نعم. طيب كمل مين مسلم. وقال قال ابن عباس: مأرب حاجة. قال طاووس: مأرب. رب ولا مأرب؟ مأرب مفتوح. إيه. طيب أيضا نشوف. مآرب حوائج غير أولي الإربة لإربه بفتح الهمزة والراء أي حاجة، ويروى بكسر الهمزة وسكون. طيب لغة. طيب كمل. قال طاووس: غير أولي الإربة، الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد: إن نظر فأمنى يتم صومه. طيب يقول: باب المباشرة للصائم. المباشرة هي الجماع فيما دون الفرج، أحسن ما يقال فيها الجماع فيما دون الفرج، أي حكمها. وقالت عائشة رضي الله عنها: يحرم عليه فرجها، فمفهومه جواز ما سوى ذلك. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه، يعني لشهوته. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز القبلة للصائم، جواز القبلة للصائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. واعلم أن القبلة بالنسبة للصائم لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى ألا يصحبها شهوة أصلا، أو ألا يقارنها شهوة أصلا، كتقبيل الإنسان لوالديه أو لولده أو لأصدقائه ونحوهم، فهذه لا حكم لها. والحال الثانية أن يصحبها شهوة ويأمن من فساد الصوم، يأمن من فساد الصوم بحيث أنه يملك نفسه. فالمشهور من المذهب أنها مكروهة، والقول الثاني أنه لا كراهة، وهذا هو الصحيح لهذا الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل، ومعلوم أن تقبيل الرجل لامرأته إنما يكون لشهوة. والحال الثالثة أن تكون القبلة لشهوة ويملك نفسه، يعني أن يصحبها شهوة ولكنه يملك نفسه، نعم استغفر الله. الحال الثالث أن تكون القبلة لشهوة ولا يملك نفسه بحيث يخشى أن يخرج منه شيء، فحينئذ تكون محرمة لأنه يعرض صومه للفساد، والواجب على الصائم أن يصون صومه من النواقص والنواقض. ومنها أيضا جواز المباشرة للصائم، جواز المباشرة للصائم. والمباشرة للصائم لا تخلو من حالين كالقبلة. الحال الأولى أن يأمن نفسه من أن ينزل منه أن يخرج منه شيء، فهذا جائز. والحال الثانية أن لا يأمن نفسه بحيث يخشى أن يخرج منه شيء يفسد صومه، فحينئذ يكون محرما. وفيه أيضا ما تقدم من بيان الفرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين غيره، لقول وكان أملككم لإربه. ومنها أيضا أن الأسوة والقدوة إذا خالف غيره فينبغي أن يبين علة المخالفة، أن يبين علة المخالفة، لأنه لو قال كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم لا فهم منه أنه تجوز القبلة والمباشرة حتى لو خرج منه شيء، ولكن هذا ليس مرادا، ولهذا قال لو كان أملككم لإربه، يعني أنه يملك شهوته. فهذا دليل على أن العالم والأسوة والقدوة إذا خالف غيره فإنه يبين علة المخالفة أو الحكمة في المخالفة حتى يتضح الأمر. قال ابن عباس مآرب أي حاجة، ومنه قول الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام ولي فيها مآرب أخرى. قال طاووس أولي الإربة الأحمق لا حاجة له في النساء. وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. الأحمق، من الأحمق؟ الأحمق هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد، فالحمق هو ارتكاب المخالفة عن عمد، فتقول له مثلا هذا خطأ، يقول أنا أعرف أنه خطأ لكن ما دخلك، ما شأنك، هذا يسمى أحمق. إذن الأحمق هو الذي يرتكب المخالفة عن عمد بحيث أنه يعرف أن هذا الشيء خطأ وتقول له هذا خطأ فيقول أنا أعرف أنه خطأ، أنا أعلم منك لكن ما شأنك، ما لك دخل، هذا أحمق. يقول وقال جابر بن زيد إن نظر فأمنى يتم صومه. إن نظر فأمنى، النظر إذا نظر الصائم وأمنى فلا يخلو، إما أن تكون النظرة نظرة واحدة أو أن يكرر النظر. فأما إذا كانت النظرة واحدة فإن صيامه صحيح، فلو فرض مثلا أنه نظرا لشهوة مرة واحدة ثم خرج منه شيء فإن هذا لا يضره، لأن هذا يشق التحرز منه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك الأولى وليست لك الثانية، ومعنى لك الأولى يعني النظرة الأولى، وليس معنى ذلك أن ينظر عشر دقائق وكل هذه أولى، أيه مشكلة، ينظر يقول كل هذه نظرة أولى، هذه النظرة الثانية كيف؟ طيب، والحال الثانية أن يكرر النظر، أن يكرر النظر، فحينئذ إذا خرج منه شيء يفسد صومه، لأنه تعمد إفساد الصوم بأمر منه. النظر أو حتى لامرأته عموم عام، سواء نظر لامرأته أو لأجنبية، المهم إذا نظر نظرا لشهوة فإن كانت نظرة واحدة لم يضر، وإذا كرر النظر ثم أمنى فإن صيامه يفسد. أما إذا أمدى فالصحيح أن صيامه لا يفسد، وقياس المني على المذي قياس مع الفارق لاختلافهما في الأحكام وفيما يوجب كل واحد منهما، لأن المذي لا يوجب الغسل والمني يوجب الغسل. وقوله إن نظر فأمن يتم صومه، يفهم من قوله يتم فائدتان أو نستفيد فائدتين. الفائدة الأولى أن صيامه صحيح، والفائدة الثانية أن ذلك لا ينقص من أجره وثوابه، وأن صيامه تام ولا فرق في ذلك بين الفريضة وبين النافلة. نعم. إذا تعمد يكرر هذا بفعله، إذا خرج منيا فسد صومه، أما إذا أخرج مذيا لا ما يفسد. نعم نعم. أي أخطر، إحنا قلنا إذا باشر، إذا كان أصلا لا يأمن نفسه كيف وش يقول؟ أي خطر، خط أحمر. أي المهم، إن المهم إذا كان لا يأمن نفسه فحرام، حتى القبلة إذا كان لا يأمن نفسه حرام، لكن إذا كان يأمن نفسه الحمد لله. ولذلك لا تفسد الصوم ولا تنقض الوضوء، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل ثم يخرج للصلاة، وهذا دليل على أن القبلة لا تفسد الصيام ولا تنقض الوضوء ما لم يخرج منه شيء. نعم. مباشرة. مباشرة. اللي هي؟ مباشرة. مباشرة إيش؟ لا القبلة، بالنسبة للوضوء القبلة، المباشرة قد يعني ما يستمر أن يخرج منه شيء. نعم. ويعرض وضوءه للنقض. نعم. قال رحمه الله: باب القبلة للصائم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقبل بعض أزواجه وهو صائم. ثم ضحكت. طيب هذا تقدم، لكن وقوله ثم ضحكت، سبب الضحك أحد أمرين: إما تعجبا منها ممن خالف في ذلك وقال إن القبلة لا تجوز للصائم فهي تضحك تعجبا، وإما أن يكون تعجبها أنها تحدثت عن أمر يتعلق بها مما يستحيا منه. فهمتم؟ يعني تعجب عائشة، ضحك عائشة رضي الله عنها إما أن يكون على سبيل التعجب ممن خالف في ذلك، يعني كانت تقول كيف مثلا ينكر هذا وهذا حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكون تعجبها من فعل نفسها أو من قولها لأنها تحدثت بما يستحيا من ذكره من قبل النساء، ولكن الذي ألجأها إلى ذلك هو الضرورة وهو تبليغ العلم، تبليغ العلم وإيصاله للأمة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضي الله عنها قالت: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حطت فانسللت فأخذت ثيابي ثياب حيضتي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. طيب هذا الحديث يقول: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال: ما لك، أنا فستي. هذا فيه إطلاق النفاس على الحيض، فيضم هذا أيضا إلى حديث عائشة رضي الله عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما حاضت بسلف: لعلك نفستي. قلت: نعم. فدخلت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد، وكان يقبلها وهو صائم. فهذا الحديث فيه دليل على حسن معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، ومنها أيضا جواز الاغتسال من إناء واحد. وأما الحديث نهى أن يغتسل الرجل بفضل طهور المرأة والمرأة بفضل طهور الرجل، فقد جاء معللا في آخر الحديث وليغترف جميعا، وليغترف جميعا. ومنها أيضا جواز القبلة للصائم لقول وكان يقبلها وهو صائم. والعجيب أن الظاهرية رحمهم الله يرون استحباب القبلة للصائم، قال يستحب للصائم أن يقبل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقبل وهو صائم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ولكن هذا القول ضعيف، لأن هذا من الأفعال التي لا يتعلق بها حكم شرعي من حيث هي، فهي من أفعال الجبلة والطبيعة، وإنما يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما ظهر فيه معنى التعبد. لكن قد يكون هذا الأمر، يعني القبلة وهو صائم، قد يكون مستحبا لغيره لا لذاته، قد يكون مستحبا لغيره لا لذاته. فمثلا لو كان الإنسان في مجتمع ينكر جواز القبلة للصائم، ينكر، فجاء عالم وقبل وهو صائم ليبين الجواز، فهذا مطلوب وسنة لا لذات القبلة، ولكن لإظهار وبيان الحكم الشرعي، والله أعلم.